أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نصر الله من سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعا فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا جل جلاله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحدثنا عن هذه الآية الكريمة ثم دعانا داء السماء فاستجبنا وقمنا لصلاة العشاء ونحن نعود لإتمام ما بدأ. يخبرنا جل جلاله بأن النوم موت وأن الموت موت. يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفاها يستوفي أجلها يستوفي حياتها فالتي ماتت يمسكها ولا يعيدها. والتي سبق في علمه أنها ستبقى يرسل لها حياتها روحها إلى أجل مسمى هو عندها إلى اليوم الذي سبق أن تسر فيه عندما زرع الملك فيه الحياة وهو جميل في بطن أمه. عندما سأل رباه فقد زرع فيه الروح بأمره. أسعيد أم شقي؟ ما أجله؟ ما رزقه؟ إلى ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه حدثنا فيه وعلمنا إياه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: النوم كالموت والصحو كالبعث. فنحن عندما ننام كأننا متنا فهو شبيه بالموت من حيث فقد الشعور وفقد الإحساس والإدراك. ثم نحن عندما نصحو عندما نستيقظ كالبعث عندما يكون يوم القيامة عند القيام للبعث وللحشر وللعرض على الله. واختلف علماؤنا فقالوا: هل النفس هي الروح أو الروح مختلفة؟ ظاهر القرآن تدل على أن النفس هي الروح وأن الروح هي النفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ذكر كل ذلك موتا سواء كان عند موت الدال أو عند النوم. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وذهبوا يتكلمون عن روح الميت فقالوا: هي جسم لطيف أشبه بذات الإنسان طولا وعرضا أشبه بذات الإنسان المرئية وشبح كائن المرء. ولكن هذا كلام قالوه القرآن يخالفه. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الروح كما يقول لنا ربنا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالله قد استأثر بعلمي استأثر بشيء علم خلقاه ملائكة ورسلا وجنا وإنسا واستأثر بأشياء لا يعلمها إلا هو ومنها الروح ولذلك قال ربنا لنا وما أوتيتم من العلم إلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لن نؤتى من العلم على سعة علوم البشر وكثرتها وتنوعها وتفننها ومع ذلك فهي قليل في ذات علم الله وقصة موسى والخضر تؤكد ذلك وتزكيه عندما سئل موسى هل تعلم احدا اعلم منك قال لا قال الله له فلا عبدنا قبل فرجى ربه وضرع اليه ليجمعه فيه ليتعلم من علمه واذا به قطع البراري والقطار والشواطئ والصحاري في صحراء فلسطين الى طنجة نجمع البحرين البحر المحيط والبحر الابيض كما قال ابو هريرة بين اصحاب وكما قال غيره فوجده كما قص الله علينا في سورة الكهف فساله ان علمه من علوم قال لا تطيق ذلك قال بلى فاشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه الخبر ذكرى إلى أن صنع معه ثلاث قصص وثلاث قضايا ضج من موسى في عقب كل قصة وهو يستنكر ما رأى وفي الثانية قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فعندما حكم على نفسه وفي الثالثة كذلك انتقداه وعاباه قال له هذا فراق بيني وبينك أخذ يحدثه بحكم ذلك وتفسيره ثم قال له المغزى من القصة كلها وقد وقف طائر على شاطئ البحر فأخذ قطرة من الماء فقال الخضر يا موسى أرأيت هذه القطرة يأخذها هذا الطائر ما علمي وعلمه وعلم جميع الخلائق أما معي الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر وذاك معنى قوله تعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لو أن بحار الأرض جميعا وخلفها مثلها أخذت وكانت مدادا وكان الشجر أقلاما لجفت البحار لحفيت الأقلام ولا ماء ولا نفد إلا الله بحال وأسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كما أخذ المفسرون وعلماء الفلسفة وعلماء الكلام في تعريف الروح هو ضرب من الظن رجل بالغيب ليس الأمر كذلك الله لم يطلع أحدا على معرفة الروح وما هي وكل ما نستطيع قوله ما يتعلق بأثرها من كان فيه روح يتحرك يتنفس يرضى ويغضب يأكل ويشرب ينمو ولكن كل ذلك هو أثر من آثار الروح وليس في الروح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قال عمر رضي الله عنه وفي مجلس علي وجمارة من الصحابة عجبت لأمر الرؤيا يرى الإنسان الرؤيا في منامه فلم تكن تخطر له ببال في عالم الصحر واليقظة، فإذا به يصفو وكأنها يلمسها بيديه. فقال له علي: أتعلم ذلك وحكمته؟ قال: لا. قال: قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يأخذ أرواح النائمين كل ليلة وتجتمع في الملأ الأعلى فتتذاكر وتتحاور، فما دامت في السماء يرى الرائي وهو نائم، ولم يقدر بعد أخذ روحه منه، فتلك الرؤيا الصادقة ترى في السماء تراها روحه تتحدث بها، وعندما تعود للجسم تتحدث فتكون رؤيا صدق، وما تحدثت فيه ورأته في منامها وقد نزلت وقد جاءت فتكون رؤيا كاذبة، رؤيا من الشيطان. فعجب عمر، وقد قال مثل ذلك ابن عباس، وقد قال مثل ذلك سعيد بن جبير في آخرين من السلف صحابة وتابعين رضي الله عنهم. فيمسك التي قضى عليها الموت، فعندما يتوفى الأنفس ويستوفي حياتها وأيامها وتكون عنده في الملأ الأعلى، فالتي قضى في سابق علمه موتها ونهايتها يمسكها إليه، ويرسل الأخرى التي لم يقضي بعد بموتها فتعود للبدن إلى أجل مسمى عند ربنا، يعيش سنة أو مئة أو أقل أو أكثر، يعلم ذلك الله جل جلاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وبغيرهما من السنن يقول: إذا أراد أحدكم أن يدخل في فراشه فليأخذ داخلة إزاره وينفضه، فهو لا يدري ما خلفه بعده. ثم يقول: باسمك اللهم وضعت جنبي، فإن امسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يكرر معنى الآية ويدعو ويعلمنا أننا ما على جهة اليمين، وأن نضع كف اليمنى تحت الخد الأيمن كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو بهذا الدعاء: قل اللهم باسمك وضعت جنبي، فإن امسكت نفسي فارحمها وارض عنها، وابعدها من العذاب، واجعلها مع المرحومين عليه من الأرواح، وإذا أنت أرسلتها فاحفظها من الذنوب والآثام إلى أن تقضي بأخذها، فارحمها مع الراحمين. ويرسل الأخرى إلى أجل، إلى زمن، إلى وقت مسمى مذكور معين عنده جل جلاله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في أخذ أرواح النائمين وأرواح الموتى، وكيف يصنع ربنا ذلك؟ لعلامات دالات على قدرة الله، على انفراده بالقدرة والوحدانية، على أنه القادر على كل شيء، وعلى أن غيره لا يقدر على شيء، وأنه لا شريك له سبحانه سبحانه. إن في ذلك لآيات لعلامات لكل متفكر، لكل واعي، لكل مدرك، لكل من أخذ يفكر في قدرة الله، تفكروا في خلق الله فلا تفكروا في ذات الله، ذات الله لا تسعها العقول ولا تصل إليها الأوهام، كل ما خطر ببالي فربنا مخالف لذلك. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يقول ربنا عن هؤلاء المشركين الكفرة أم اتخذوا أم كتاب تقريعي توبيخي. أهؤلاء الكفرة المشركون اتخذوا من دون الله شفعاء أي آلهة ليشفعوا لهم من عذاب الله. هذه الآلهة التي زعموا أنهم ما عبدوها إلا لتقربهم إلى الله زلفى. هؤلاء الذين سيشفعون لهم يوم القيامة من خزي الدنيا ومن عذاب القيامة ومن غضب الله هل يملكون شيئا في الدنيا؟ هل يعقلون أو يميزون؟ هل ينفعون أو يضرون؟ فما بال هذه العقول الضائعة الزائفة؟ كيف تعبد جمادات أو تعبد أجساما لا تضر نفسها ولا تنفعها؟ فكيف بها تنفع غيرها أو تضرها؟ ثم قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. مع ذلك قل يا متعبد هؤلاء إن الشفاعة لله جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا يقبل الشفاعة إلا ممن رضي. الشفاعة لا يكون إلا ممن يقبل الله شفاعته ويأذن له أن يشفع. فالله لا يأذن لوثن لا يأذن لصنم على أن الصنم جماد لا يعي ولا يعقل ولا يدرك ولا يملك من أمر نفسه شيئا. والشفاعة حتى للملائكة حتى للرسل حتى الشفاعة العظمى لسيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم لم تكون إلا بإذن الله. فهو عندما تأتيه الخلائق والأمم من أمة آدم أبينا الأول إلى بقية أمم الأنبياء شيث وإدريس ونوح وسلالة إبراهيم وسلالة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم عند ذلك ويقول أنا لها ولا يشفع حتى يقع ساجدا أي مساق العرش ويدعو الله بمحامل. يقول نبينا لا أعلمها الآن يعلمني الله إذاك إياها. عند ذلك وهو يشفع ويقول يا رب ويبرأ لله بأن يأذن له في الشفاعة بعد زمن لا يعلم كم يوم أو سنة أو أكثر وأقل. يقال له بعد ذلك ارفع رأسك سل ترضى اشفع تشفع. وهذا المقام المحمود الذي وعده الله لنبيه وخاتم أنبيائه وهو مع ذلك لا يكون إلا بإذنه لا يكون إلا بأمره. فكيف بهذه الأصنام فكيف بهذه المعبودات الباطلة أن يشفع أن يفقر عنها ضر أو نفع وهي أعجز من ذلك وأضل من ذلك وأبعد من ذلك؟ قل لله الشفاعة جميعا كل الشفاعات شفاعات الملائكة شفاعات الأنبياء والرسل شفاعات الصالحين من آباء وأبناء شفاعات العلماء من كبار وصغار. كل هذه الشفاعات لجميع أنواعها هي بيد الله ولا يأذن لأحد في إحداها إلا لمن رضي وإلا لمن أذن له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الله الواحد مالك السماوات والأرض وما بينها خالقها ومدبرها رازقها والقائم عليها جل جلاله ثم إليه ترجعون. ثم أيها الناس ملكا وجنا وإنسي ثم إليه ترجعون يوم القيامة ثم تبعثون بعد الموت فحساب فعقاب فجنة ونار ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فليس لهؤلاء الأنداد ولا لهذه الأوثان مع الله أمر أو نهي إنما هي أوهام وأضالين وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وما أشبه الأمس وما أشبه اليوم بالأمس يقول ربنا عن هؤلاء الكفرة الجاحدين عن هؤلاء الجاحدين المشركين لأنهم من عوائدهم من أخلاقهم من نفوسهم إذا ذكر الله وهم يسمعون اشمأزت قلوبهم وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون اشمأزت قلوبهم نظرت حاقت حيطة حصول الوحي استكبرت تضايقت عفت السامع ومن لك لا تريد أن تسمع لله ذكرا لك من كفرها وإقرارها على الكفر ذلك من عذابها جهلا وضلالا من جهلها بالله ومقام الله إذا سمع اسم الله تعالى ضاقت نفوسهم اشمأزت نفوسهم نفرت قلوبهم استكبروا على الله ولا يريدون أن يسمعوا لله ذكرا وإذا ذكر الذين من دون إذا ذكرت أوثان إذا ذكرت شركاء إذا ذكر من زعم له العلم ممن يسمى فيلسوفا ومفكرا وعاقلا ومدبرا إذا هم يستبشرون يفرحون وهذا كما وصف الله به من مضى من الكفار السابقين ومن عاصر محمدا صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الوصف الصفة الكاشفة لكل كافر إلى يومنا وإلى ما بعده إذا فاجأت مجتمعا في كفرة المشركون لا يهابون سيفا ولا يهابون حاكما لأن الحاكم من نوعهم ولأن النائب من جنسين ولأن الزعيم من أشتالين إذا قلت بسم الله حاطوا حيطة حمر الوحي لما بسم الله إذا قلت الحمد لله صاحوا في غيه وما ذكر الله وأعلموا وأسمعوا في بلاد المسلمين قبل غيرهم يقف الأستاذ الجامعي يحاضر تلاميذا فيبتدئ درسه ببسم الله وإذا بهم يقومون في وجهه كالوحوش الكافرة لما بسم الله هذه بداية الرجعيين المتخلفين إذا ختم الدرس الحمد لله حاصوا وجلوا فإذا ذكروا ذكر هذا المتكلم فقال قال مرت قال اليمين قال من هذه الأسماء القذرة قال الفيلسوف قال المفكر الفلاني وإذا بهم تصارحوا عليه تصارح الفراش على النار والأمر كما وصف الله إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحون ويعدون ذلك بشرى هذا في ديار الإسلام ممن تلاعبت بهم اليهودية والصليبية والإلحاد والنفاق بكل نعوته وبكل صفاته وأفسدوا العقول وأضلوا العقائد وأذلوا البشرية وأصبحوا أقل من الحيوانات بل كما وصفهم الله كالأنعام بل هم أضل هذه صفة الخالقين لهم كانت قديمة وهي هم ولذلك فهم الرجعيون حقا والمتخلفون حقا، فآباؤهم وأجدادهم وأولياؤهم من الكفار السابقين هم الذين اتصفوا بهذه الصفات، ينكرون إذا سمعوا ذكر الله تحصل لهم الإنجاز في النفوس والقلوب، تحصل لهم الاستغفار في أنفسهم. دعنا من ذكر اسم الله. وأعلم شخصا هلك قريبا، كان كاتبا، كان وزيرا، كان ابن علماء وصالحين، كان يعني يوما بكتاب بكتاب ومقال، قال لي أرأي كتبت عدة أوراق ولم أذكر اسم الله مقال قط. أنت تكتب لا تكاد تترك في كل سطر بسم الله والحمد لله وإن شاء الله وإذا أراد الله. فقلت له تلك شكاة ظاهر عن كهارها وهلك قريبا ولا أدري على أي حال هلك، وإن كان من بيت كريم ينتسب للشرف وللعلم والصلاة، ولكن الشيطان ونعوذ بالله من وساوس الشيطان إذا عاد عالما عاد صالحا عجز عن إضرار عن الإضرار وإنساده، طمع في أن يتصل بأولاده، ونعوذ بالله أن يقدره علينا أو على أولادنا أو على أصداقنا، يتبعه اللعنة والطرد إلى يوم القيامة. وإذا ذكر الذين من دون الله أي شيء، وهذه صفة هؤلاء الأوساخ القاذورات ممن ينتسبون للبشر والناس، هذه صفة القديمة والمحتقة. ومن عجيب الأمر أن يقولوا مثل هذا ويجاهروا به مع قلة أدب وقلة حياء مع الأساتذة وقت محاضرتهم. ولا يجد هؤلاء الأساتذة رابعا من الدولة من كبيرها من وزرائها من حكامها من زعمائها، كلهم يؤيدون الكفر ويشجعون الكفر وينافسون عن الكفر. فلو قام هذا ورقم هذا وطرد هذا لقامت عليه الدنيا. أنت أستاذ أو جبار، أما أن يسمع ذكر الله بسوء، أما أن يسمع الإعلان بالكفر بالله والإشم الزاد من ذكره، فأقولون له تلك حرية، تلك أشياء شخصية ما دخلك فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا الوقت السوء، من هذا العصر، عصر الشيطان وعصر اليهود وعصر الصليبية وعصر النفاق بكل أشكاله، أعاذنا الله والمسلمين جميعا منه ومن وساوسه وشياطين الإنس والجن. قال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل يا محمد، قل يا رسول الله، وادعو ربك ونادي وقل اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم أي يا الله يا فاطر السماوات يا خالقها ومبدعها على غير مثال سابق، الفطر الخلق على غير مثال سابق، وليس هناك خلق سابق، ليس إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قل اللهم فاطر السماوات والأرض هو الذي فطر السماوات بمن فيها وما فيها وما بينها، وهو فاطر الأرض وما عليها وما تحتها وما فيها من إنس وجن وما فيها من حيوان وما فيها من بحار وصحار وكل ما فيها. الله الذي ابتدأها، الله الذي فطرها وخلقها على غير مثال سابق. نادي يا محمد ربك واهتد باسمي، لا كأولئك الذين لا يريدون أن يكاسبوا الله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب يا عالم ما غاب عن النار يا عالما بالأسرار يا عالما بما في الضمائر يا عالما بما في الخواطر والشهادة يا عالم الغيب والشهادة والشهادة الحاضر العلانية أي تعلم ما أعلن وما لم يعلن تعلم ما أسر وما أضمر وما لم تتحدث به إلا النفوس والضمائر لا أخفى عليك خافية يا ربنا يا إلهنا قل اللهم مالك الملك قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنت الذي ستحكم يوم القيامة عند البعث والنشور عند الحياة الثانية لهؤلاء الخلائق أنت الذي ستعرضهم عليه وتحكم بينهم باختلافهم من المحق من المبطل من الذي أتى بالهداية ومن الذي عاش على الضلالة من الذي قال الحق ومن الذي عاش في الباطل فستحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تحكم بين النصارى وفي دعواهم أن الله ثالث ثلاثة بين اليهود ودعواهم أن العزير إلههم تحكم بين اليهود والنصارى والمسلمين الذين ادعى النصارى واليهود أنهم أبناء الله وأحبابه وتحكم للمسلمين الذين قالوا إن الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله الخالق القادر الرازق المدبر للأمر ليس له شريك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بالصحيح والسنن سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها قيل يا أم المؤمنين لماذا كان يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة في الليل قالت كان يقول الله أكبر ثم يقول اللهم رب إبراهيم وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني إلى الحق من خلاف الناس أنت تهدي إلى صراط مستقيم وقال لأبي بكر وقال لعبد الله بن عمر وقال لغيرهما رضي الله عنهم إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من قال ذلك حين يصبح ومن قال ذلك حين يمسي احفظ الله من كذا وكذا من أسواء الصباح وأسواء المساء أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وهذه الآيات جاءت بيانا للتوحيد وللهداية الحق وللإيمان الصدق بعد كفر أولئك الذين جعلوا مع الله شركاء الذين إذا ذكر الله يستكبرون الذين إذا سمعوا اسم الله تجدهم قد اشمأزت نفوسهم ونفرت قلوبهم وحاطوا حيطة حول الوحي أما الآخرون أما المؤمنون حقا فهم الذين إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم إذا ذكر الله خشعت قلوبهم إذا ذكر الله وإذا بجميع شعر بجميع خلايا جسومهم وبجميع أعضائهم تجدهم حامدين شاكرين خاشعين لله فرحين حتى أولئك المنافقين أولئك الكفر المشركين. أنت تحكم بين عباد، أنت يا الله، أنت الحكم الفيصل، أنت الحكم الحق، أنت الذي تهدي الناس إلى سواء الصراط المستقيم. من قبل في الدنيا فله الشهادة، ومن قضى إلى ما بعد الموت يعرف الحقيقة، ولكن يكون قد فاته الزمن، ويكون قد مات على الشرك، ولا ينفعه ذاك إيمان ولا توحيد ولا عودة إلى الحق. وأن الإيمان الذي قلنا به في دار الدنيا هو إيمان بالغيب، أما حين يصبح الإيمان إيمان حضور، إيمان شهود، إذا يكون الكافر والمؤمن سواء، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول الله عن هؤلاء الكفر المشركين يوم القيامة عندما يصبحون والعذاب وجها لوجه، عندما يسحبون إلى النار إلى العذاب الأليم المهين، في تلك الساعة يتمنون ويرجون ولا تحين مندم، ويندمون على ما فات منهم، ويتمنون لو كان لهم ملء الأرض جميعها، يملكون بشرا ويملكون جيمها ويملكون أرضها وجبالها وبحارها، ويملكون خيراتها وأرزاقها وجيوشها ودولها، ومثل هذا معه. لو الله يقبل ذلك لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لقدموا ذلك بالله فداء نفوسهم، فداء العذاب المهين يوم القيامة، لابتدوا به يوم القيامة من سوء العذاب، لابتدوا بما يملكون من الأرض ذهبا، وبمثل ذلك معها مما في الأرض من كنوز ومن خلق ومن عقار لو كانوا يملكون، ومثل ذلك معه مضاعة لو كانوا يعلمون. لو الله يقبل ذلك منهم لقدموا فداء وهيا. أين إثبات الأرض؟ وأين كنوزها؟ وأين جيوشها؟ وأين دولها؟ قد أصبحت في أمس الجابر، قد بنيت فيما بني، وذهبت الدنيا بما فيها من خيرها وشرها، من فقرها وغنائها، ولم يبق إلا الله، والدار الآخرة من جنة أو نار. لو يأخذون في الأماني الباطلة، في الخواطر الزائفة، في أشياء لا تفيدهم، وإنما تفيدهم الحسرة، تفيدهم الألم، تزيدهم هوانا، تزيدهم عذابا، عذابا نفسيا وعذابا جسديا. فهو إذاك من سوء العذاب، من هون العذاب، من ألم، من فظائع يتمنون ولا تحين أمان، يندمون ولا تحين مندم على ما صدر عنه في دار الدنيا من شرك وكفر. لو أنهم يقدمون ذلك فدا لأجسامهم لأرواحهم من عذاب الله الذين أصبحوا في مواجهته، ولكن هيهاتها يا من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وظهر لهم من الله وعقابه، من الله وحسابه، من الله وعذابه ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكن يخطر لهم ببال، ما لم يقبلوه في دار الدنيا، ما لم يصدقوه فيه وهم أحياء كانوا يعملون ويظنون أنهم يحسنون صنعا. كانت تضيع أيامهم وسنواتهم وحياتهم في العمل الباطل، فهم يظنون أن ذلك العمل هو عمل يفيدهم، هو عمل سيكون له أجر وثوابه يوم القيامة إن كانت تسمى قيامة، وهم لا يعتقدون بها ولا يدينون بكيهون فيها. ولذلك ما كانوا ينفون، ما كانوا يكفرون به، ما كانوا لا يؤمنون به، يجدوه إذ مواجهة وأمام أعينهم وأمام أشباحهم، لهم فيه الوهان إلى أن يسحبوا على وجوههم إلى النار. لا يفيد منهم قول ولا يفيد منهم عمل، ولو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فإنما هي أباطيل وأضاليل منوا بها النفس، وهيهات هيهات أن يكون لهم من هذه الأمان شيء. بدا لهم أضار مع أن ذلك أخبرتهم به أنبياؤهم ونزلت به عليهم كتب ربهم، برين ذلك تفصيلا للعمل في الدنيا وللعمل في الآخرة. كل ذلك برين وكل ذلك فصل، ونحن لا إلى نزل وحيا، ونفس هذا الذي سيقولون نسمع وندرس ونفهم عن ربنا جل جلاله عن بيان نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن تقول نفس يوما عند البعث والنشور لم يبلغني ذلك ولم أسمع ذلك إلا الآن، وحتى إذا بدا لهذه النفس ما لم تكن تحسب، ما لم تكن تحسب وتعد، ما لم تكن تظن، يبقى ذلك ظنا واهما، يبقى ذلك كلاما باطلا ولا ينفعهم بشيء. وبدا لهم من الله ما لم يحتسبوا، وبدا لهم من الله ما لم يحتسبوا، ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم من الله ظهر لهم ما لم يكونوا في دنياهم يحسبون، يعدون، يظنون، يخطر لهم بذلك. وذلك من ضلالهم، وذلك من جهلهم، وذلك من جعل الرصاص في آذانهم. وإلا القرآن قال ذلك متشابها مثالي، القرآن كرر ذلك وقرأ بالأسماء أسماء المؤمنين والكافرين صباحا ومساء، جاءت به الأنبياء منذ آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاعتذارهم لا ظنوهم الواهي، لأن ذلك لم يكن يخطر لهم ببال، ذاك من شركهم وجهلهم. قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا لهم سيئات ما عملوا، ظهر لهم ما كانوا يظنونه من أعمالهم صلاحا وعملا خيرا. بدا لهم أنه سيئات، بدا لهم أنه ضلالات، بدا لهم أنه شرك وثنية، بدا لهم أنه لا ينفع بل ضرا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.